هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تذكر أن طبيعة عملها كمشرفة مركزية كما تقول يتطلب السفر إلى مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وبعضها في السيارة لمسافات بعيدة لا تقل عن 3 أو 4 ساعات وبدون محرم، فما حكم الشرع في عملنا هذا؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إن الله جل وعلا أرسل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معلما وهاديا وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وأخبر أنه أوتي الكتاب ومثله معه، يشير إلى سنته صلى الله عليه وسلم التي بين بها مقاصد الشريعة، وفيها بيان حماية الأخلاق والقيم وصيانة الأعراض والحرم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم وقد قال ذلك أنه ما من فتنة أضر على الرجال من النساء، والمرأة مطمع يطمع بها، وهي ضعيفة تغلب، ولهذا قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منها أو زوج. وعد أهل العلم من الاستطاعة لأداء فريضة الحج الذي هو أحد أركان الإسلام أن تجد المرأة محرما لها في سفرها للحج، فإذا لم تجد فإنها تكون غير مستطيعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين في حديثه مسافة السفر بالأطوال، وإنما جاء فيها مسيرة 3، مسيرة يوم وليلة، سفر بدون ذكر مسافة. ولما راجعه رجل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وأخبره أنه اكتتب في غزوة وأن امرأته خرجت حاجة، فصرفه عن الغزو وأمره بالذهاب مع امرأته، ولذا فإنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر في سيارة أو طائرة إلا ومعها ذو محرم أو زوج. إن من الإيمان تعظيم الدين والوقوف عند أحكامه والأدب مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. الإنسان بالنسبة للأوامر مكلف بأن يؤدي ما يستطيعه مما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي النواهي لا عذر له، فقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وأخبر عليه السلام أن الله جل وعلا فرض الفرائض وأمرنا أن لا نضيعها، وأن الله حد حدودا وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن لا نتجاوزها، فعلى المسلم أن يعرف قدر دين الإسلام وأن يعظم شعائر الله وأن يحسن متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله جل وعلا الصادقة التي هي سبب سعادة الدنيا والآخرة لا تحصل إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فعلى السائلة وأمثالها تقوى الله جل وعلا في هذه الأمور وتجنب التساهل وأخذ الأمن والأمان حجة على ترك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو للجرأة على ما نهى عنه، فإن ذلك من أعظم الأخطار. وإن الله قال في محكم الكتاب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله السلامة لكل مسلم من كل سوء، والتوفيق لكل مسلم بحسن متابعة نبي الله صلى الله عليه وسلم عن إيمان واعتقاد ورغبة في الثواب وخوف من العقاب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: انتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط كثير من البنات ظاهرة النمص بشكل كبير جدا وخطير، نرجو توضيح هذه المسألة، لأن كثير من الفتيات يستهترن بهذا الأمر بل ويضحكن على من يقدم لهن النصيحة، إضافة إلى أن بعض الفتيات يقمن بصبغ الحواجب ثم رسمها، وهذا من التحايل، نرجو توضيح الحكم مأجورين. أحسن الله إليكم. الله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. ولما قيل له اليهود والنصارى قال: فمن؟ أي من غير هؤلاء؟ إن الله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم التحايل للوصول عليه، ولعن جل وعلا اليهود حرم عليهم الاصطياد يوم السبت، وابتلاهم وافتتنهم واختبرهم، فكانوا جراء على مخالفة أمر الله، جراء على التحايل للوصول إلى ما حرم الله، فضعوا الحبائل والشرك في يوم السبت وأمسكت الصيد وأخذوه يوم الأحد، وحرم عليهم الله جل وعلا أكل شحوم بهيمة الأنعام، فقاموا وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم أكل ثمنه، حرم ثمنه. ويقول عليه السلام في الحديث الصحيح: لا تعمل عمل اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. النص: لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة ألا تفكر الفتاة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليست اللعنة الطرد عن رحمة الله؟ وما ربح وفائدة من حرم رحمة الله جل وعلا؟ كل عاقل يطلب ما ينفع، عليه أن يتجنب ما يضره. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، لعن الواشمة والمستوشمة، لعن الواصلة والموصولة، لعن الواشرة والمستوشرة، لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، لما قال صلى الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعن الواشمة فاعترف عليه امرأة وقال لقد قرأت ما في المصحف ليس فيه لعن، قال إن كنت قرأتي فقد وجدته. قالت قرأته. قال أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رضي الله عن صحابة محمد ما أفقههم، ما أكمل وأجل متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن امرأة ابنتها أصابت الحمى فتمزع شعرها وتريد أن تصلها، تصل شعر رأسها، وأن زوجها يريد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام ومنعها. وقصدي من هذا لئلا تتعلل فتاة حديثة عهد بالزواج أن الزوج يريد ذلك، فإن الحرام ما حرمه الله ورسوله، كما أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وليس الحرام ما كرهه الزوج والحلال ما أحبه الزوج. الزوج أمح الله له جل وعلا ما أباحه وحرم عليه وعلى المرأة تعدي حدود الله. إن على الفتيات أن ينشدن التوفيق في حياتهن وآخرتهن، وإن من ما يعين على بلوغ الغاية في السعادة اتباع ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه. وعلى من ينكر على من يرتكب منكرا أن يكون رفيقا في إنكاره، مشفقا على من ينكر عليه، يخشى على نفس جمال أن تشوه النار جمالها، يخشى على ذات الحسن أن تبتلى في حياتها بما يشوه حسنها. إن هؤلاء اللواتي يقولن لا نأخذ بالنمص، ثم يذهبن يشقرن الحواجب ليكون لونها كلون البشرة، ثم يعدنا لتكحيل خط في الحاجب ليكون مظهر الحاجب مظهرا رقيقا في تقويس كما تريد، وتقول لن تستعمل النمص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغيير لون الشعر، ولن يأذن إلا لي من له شعر قد شاب أن يغيره بغير السواد. أما الشابة التي تذهب تغير لون شعرها من أسود ليكون أشقر أو غير ذلك، فإنها تكون بذلك مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مخالفتها من الخطر واحتمال إصابة المخالف بأنواع من المحن والاضطراب النفسي والحياة التعسة ما الله به عليم، إن الله جل وعلا يغار على عبده، يغار من عبده إذا أنعم عليه بالصحة أن يستعملها في غير طاعة الله. يجب على كل فتاة أن تتقي الله بنفسها وأن لا تغتر بما تراه مما يبث على الشاشات المرئية والمجلات المقروءة وغير ذلك من وسائل النشر مما يغر المرأة أو الفتاة، ثم تذهب لتقتدي بما ترى، فمن أراد أن يفعل شيئا من ذلك فليتذكر هل في هذا العمل معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعد لحدود الله التي لا يحل للمسلم أن يتعداها. إذا كان الأمر كذلك فليكف خشية أن ينزل به عذاب لا يد له بدفع. أسأل الله أن يهدي المسلمين سواء السبيل ويوفقهم لحسن أداء ما أوجب عليهم والتقرب إليه جل وعلا بنوافل الطاعات، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم. اللواتي يقمن بهذا العمل فضيلة الشيخ وهن ما يسمى بالكوافرات وانتشارهن الآن، هل لهن نصيب من الإثم؟ يقول عليه الصلاة والتسليم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي يوضع الوصل في شعرها، هي التي تضع الوصل في الشعور، والمستوصلة من ترغب ذلك وتطلبه. لعن الواشمة ومن تقوم بالوشم. لعن النامصة التي تقوم به، والمتنمصة من يفعل بها النمص. لعن الواشرة وهي التي توشر الأسنان لتوهم أو لتظهر أسنان المرأة كأنها أسنان شابة. ولعن المستوشرة وهي التي تطلب توشير أسنانها. لعن المتفلجات الحسن، لأن المتفلجة قد لا يكون يتولى ذلك بها غيرها، وإن تولى فحكمه حكم الفواعل في الوشم والنمص والوصل والتوشير، وهم شركاء في اللعنة، واللعنة شأنها خطير. ربما رافقت المرأة في حياته كلها وفي قبره وبعد حشره، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات تقول: توفيت والدتي وعليها قضاء 3 أشهر، أي 3 رمضانات، لأنها كانت مصابة بمرض الكلافة، هي ليست قادرة على الصوم. ما الواجب علينا علما بأن لديها 3 بنات؟ هل من حق كل واحدة منهن قضاء شهر كامل أم ماذا نفعل؟ أحسن الله إليكم. من لم يصم لمرض منعه من ذلك واستمر به المرض إلى مفارقة الدنيا فلا قضاء عليه، لم يتعلق الصوم بذمته، لأن التعلق بالذمة إنما هو منوط بالقدرة، فمن فقد القدرة عند وجوب العمل واستمر فقده معه إلى مفارقة الدنيا لم يجب عليه الصوم. وهل عليه كفارة؟ الصحيح عدم وجوب ذلك، وإن أحبت السائلة وأخواتها أن يتصدقنا بإطعام مسكين عن كل يوم من 3 أشهر فهذا من الصدقات التي إن شاء الله لا يضيع برها، إلا أنني لا أرى أن ذلك واجب، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الرياض بعث بعدد من الأسئلة، في أول أسئلته يقول: معلوم أنه ليس لأحد أن يخالف الإجماع، لكن هل يجوز لطالب العلم إذا أحاط بمسألة ما أن يضيف قولا آخر لم يسبق له؟ وإذا كان عالما بالأقوال في تفسير آية هل له أن يجتهد ويأتي بقول آخر؟ لا أدري ما الباعث لهذا، لكانه فيه رائحة قول ذاك الذي يقول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لا آتم بما لم تستطيعه الأوائل. إن الأوائل أيها السائل في هذه الأمة قد منحهم الله جل وعلا فقه اللغة وحسن التصور ودلائل الألفاظ. عامة العلوم التي نتلقاها ونحتاج إلى جد وجهد في تحصيلها كانت أصولها مركوزة في فطرهم وطبائعهم. إذا وجدت أقوالا نقلت عن السلف فإياك إياك أن تحدث قولا لم يقل به أحد قبلك، إن الطريق ممهد. لكني أقول إنك قد لا تستطيع أن تحصي ما قيل في هذه المسألة، وإنما تحصي ما اطلعت عليه. ولذلك تكلم أهل العلم في الإجماع الحقيقي، الإجماع الذي لا يتطرق إلى ما الشك فيه أي خاطر، هو الإجماع على أمور محدودة. ولذلك لما ذكر الإمام أحمد رحمة الله عليه قال من يقول أن هذا أجمع عليه العلماء، قالوا هل اطلع على جميع أقوال أهل العلم؟ ولذلك العلماء المتقدمون أهل النقل لأقوال من سبقهم يقول قائلهم أجمع من نحفظ عنه العلم، أو لم نرى خلافا في ذلك. نصيحتي لك أيها السائل أن تحرص على فهم الدليل، وإذا كانت مسألة فقهية تعاني البحث فيها والنظر في أقوال المتقدمين فيها فعليك في أقوال السلف، فإن علمهم أثقل ورأيهم أصوب والهوى عنهم أبعد ممن سواهم. فنسأل الله لنا جميعا القائل والسائل والمستمع الفقه في الدين. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاجتهاد في تعبير الرؤى إذا كنت أصيب أحيانا؟ وهل رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال بشرى بدخول الجنة؟ أما كلمة بشرى فصعب، ولكن أقول إذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على الصفة التي ذكرها أهل العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أوصافه صلوات الله وسلامه عليه، بحيث لا تختلف الصورة التي ترى في المنام عما يجتمع من أقوالهم عن صفاته صلوات الله وسلامه عليه، فأرجو أن تكون أن يكون ذلك من دلائل الخير لك. وفي هذه الحالة انظر مدى تعظيمك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالك لفرائض الإسلام وتمسكك بالقيام بأداء ما عليك برغبة في الثواب وصدق في المتابعة وخوف من المخالفة. إذا وجدت نفسك من هؤلاء فإنه يرجى لك أن تكون الخاتمة خاتمة كريمة. هل تنصحونه بالاستمرار في تعبير الرؤى إذا كان يصيب أحيانا؟ أما الرؤيا فقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه، سأل سائل وقال أقول في الرؤيا ولو لم أعلم، فغضب وقال أي تلاعب بالنبوة؟ إنه ذكر صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة، وأخبر أن الوحي انقطع وأنه لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا رؤيا العبد الصالح. احرص على ألا تتعاطى ذلك، وانصح من سألك إذا كنت من أهل العلم دله على ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشد من رأى رؤيا حسنة ألا يخبر بها إلا من يحب، ومن رأى رؤيا سيئة أن لا يخبر بها أحدا، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا استيقظ من نومته التي رأى فيها تلك الرؤيا ويسلم الله ويتفل عن يساره 3 مرات مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، ويتحول إلى الجنب الآخر ولا يخبر بها أحدا، يقول النبي فإنها لا تضره. أحسن الله إليكم. يقول: نرى بعض المصلين إذا كان الإمام يقرأ ومر بآية تسبيح يسبح ويرفع إصبعه، هل رفع الإصبع في هذه الحال مسنون أم بدعة؟ لا أعرف في هذا دليلا على الرفع أو على النهي منه. وجنس الرفع ورد عند ذكر الله جل وعلا في حال التشهد، وأما النطق بذلك فقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله وهو يصلي، إذا مر بآية عذاب تعوذ، إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تسبيح تنزيه سبح، فإن شاء الله لا حرج. وأما رفع الإصبع لشرذه لا أعلم دليلا على ذلك، والأصل الكف عن الحركات إلا فيما قام عليه الدليل،